بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية، وهو في موضوع الإيمان، من صفحة 331 إلى صفحة 358. في هذا الموضع المؤلف تحدث بتركيز شديد في هذه القضية، ولذلك قد نحتاج إلى أكثر من لقاء لشرح القضايا التي ذكرها المؤلف. ونأخذ أول قضية من هذه القضايا وأهم قضية، وهي معنى الإيمان. اختلف الناس في معنى الإيمان على قولين. القول الأول هو قول السلف أن الإيمان قول وعمل، والقول الثاني هو قول المرجئة أن الإيمان قول بلا عمل. الخلاف في معنى الإيمان يدور على هذين القولين. السلف يقولون أن الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون أن الإيمان قول بلا عمل. إذن نبدأ بالمذهب الأول، وهو مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل. هذا القول محل إجماع بين السلف، وممن حكى إجماعهم ابن أبي حاتم في عقيدته المشهورة، والطبري وابن عبد البر وابن تيمية. وهذا القول ليس محل إجماع فقط عند أهل السنة، بل هو من شعائرهم ومن معاييرهم في الحكم على الرجال. يقول الإمام البخاري: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول، يعني قول بلا عمل، هذا لم أكتب عنه. إذن هذه العبارة لها شأن في مذهب السلف، وهي محل إجماع بينهم. ما معنى قولهم أن الإيمان قول وعمل؟ معنى هذه العبارة أن الإيمان يدور على 4 أصول، يعني بناء الإيمان يقوم على 4 أصول. طيب كيف صارت 4 أصول وهو قول وعمل؟ قال: لأن القول قولان والعمل عملان. هم يقولون قول وعمل، لكن القول قولان والعمل عملان. القول قولان، يعني في قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. العمل كذلك قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وخوفه ورجاؤه إلى غير ذلك من أعمال القلوب المعروفة، وعمل الجوارح كمباني الإسلام، مثلا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وغيرها من الواجبات العملية الظاهرة المعروفة. طيب، أكثر السلف التزموا في حد الإيمان بهذه العبارة، يعني قالوا الإيمان قول وعمل، لكن ورد عن بعضهم عبارات مغايرة لهذه العبارة، وهي إما أن تعود إلى هذا الحد المشهور، وإما أن تكون لدفع وهم معين، وإما أن تكون بذكر متعلقات الإيمان. يعني الآن العبارة التي سار عليها أكثر السلف هي أن الإيمان قول وعمل، لكن ورد عن بعضهم عبارات في حد الإيمان تخالف هذه العبارة لفظا وتوافقها معنا. مثلا بعضهم عرف الإيمان بالسماحة والصبر، هذه العبارة تعود إلى قول السلف الإيمان قول وعمل، لأن الصبر يعني الصبر عن محارم الله، والسماحة تعني السماح بفرائض الله، بعضهم عرف الإيمان بأنه قول وعمل ونية، زاد كلمة النية. لماذا؟ قال لدفع توهم خروج النية عن حد الإيمان. بعضهم نص على متعلقات الإيمان كقول شارح الطحاوية: الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. إذن تعريف شرح العقيدة الطحاوية يرجع إلى تعريف السلف، وإنما نص على متعلقات إيش؟ متعلقات الإيمان. لكن التعريف اللي عليه جماهير السلف هو الأدق، هو الأدق، لأنه يشمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أربعة أمور. وأما هذا التعريف الذي سار عليه شارح العقيدة الطحاوية فشموله لعمل القلب ليس بينا، ما هو واضح. طيب، هذا قول السلف باختصار. أما المرجئة فذهبوا إلى أن الإيمان قول بلا عمل، هذا محل إجماع بين المرجئة. يعني كما أن السلف أجمع على أن الإيمان قول وعمل، المرجئة أجمعت على ماذا؟ على أن الإيمان قول بلا إيش؟ بلا عمل. هذا محل إجماع بينهم. كيف يعني الآن؟ أليس المرجئة فرق متعددة؟ نقول بلى، لكن محل الإجماع بينهم هو إيش؟ هو أن الإيمان قول بلا عمل. طيب فيما تنازعوا؟ تنازعوا هل هذا القول هو مجموع قول القلب واللسان؟ قالت به طائفة منهم. أو هو مجرد قول اللسان؟ قالت به طائفة أخرى. أو مجرد قول القلب؟ قالت به طائفة ثالثة. إذن الآن هم تنازعوا في إيش؟ في تحديد متعلق القول أو ماذا أو ما يشمله القول. فمرجئة الفقهاء قالوا أنه مجموع القلب، مجموع قول القلب واللسان. ولذلك الطحاوي الماتن سار على هذا المذهب وقال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إذن ما أدخل عمل الجوارح، هو على قول مرجئة الفقهاء الماتن، مش الشارح. الشارح على مذهب السلف، لكن الماتن في هذه المسألة على مذهب مرجئة الفقهاء. طيب، أما الكرامية فذهبت إلى أن الإيمان قول باللسان فقط، قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. يعني المنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله، وهذا مذهب كما نسمع الآن ظاهر الفساد، يعني مذهب متناقض. أما أكثر المتكلمين فذهبوا إلى أن الإيمان مجرد قول القلب فقط، يعني أخرجوا قول اللسان تماما. إذن الإيمان عند كثير من المتكلمين هو مجرد قول القلب، لكن المتكلمون مختلفون في إيش؟ في تحديد المراد بقول القلب. هل هو تصديق القلب فقط أو معرفة القلب فقط؟ هنا خلاف بين المتكلمين. فالأشعرية والماتريدية يقولون هو تصديق القلب فقط، يعني تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. يعني من صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله. طيب قول اللسان؟ قول اللسان قالوا إنه فقط شرط لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا، وليس شطر في الإيمان كما قاله مرجئة الفقهاء. يعني يقولون أن قول اللسان شرط وليس بشطر. وقد رأيت في بعض كتب متأخريهم أنهم ينكرون حتى هذا القول، يقولون أن إذا قلنا بالشرطية فإنما آله إلى القول بالشطرية. يعني بعض من غلا منهم. طيب، أما الجهمية والصالحية فقالوا الإيمان هو معرفة القلب، وهذا القول يذكر شارح الطحاوية تبعا لمن قبله من أهل العلم أنه يستلزم لوازم باطلة. وش هي؟ نذكر بعضها. يعني مثلا من لوازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم السلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا يلزمهم أن أهل الكتاب كانوا مؤمنين، لأنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. كذلك يلزمهم أن يكون أبو طالب كان مؤمنا، لأنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. إذن الآن رأينا أن المرجئة متفقون على أن الإيمان قول بلا عمل، تمام؟ لكن هل الإيمان هو قول القلب واللسان؟ هذا قالت به مرجئة الفقهاء. أو هو مجرد قول اللسان؟ هذا قالت به الكرامية. أو هو مجرد قول القلب؟ هذا قال به كثير من المتكلمين، ثم تنازعوا. هل هو مجرد تصديق القلب؟ هذا قالت به الأشعرية والماتريدية، ووافقتهم الإمامية على ذلك. أو هو مجرد معرفة القلب؟ هذا قالت به الجهمية والصالحية. هنا سؤال يطرح، وهو: هل هناك فرق بين تصديق القلب ومعرفة القلب؟ رأينا أن المتكلمين على قولين، في منهم من يقول بأن القول هو تصديق القلب، وفي من يقول بمعرفة بأنه معرفة القلب. هل هناك فرق؟ قال المتكلمون: يثبتون فرقا بينهما، ويقولون: المعرفة تحصل بلا اختيار، وأما التصديق فلا يحصل إلا باختيار. وأما شيخ الإسلام فلا يرى فرقا مؤثرا بين القولين، ويرى أنهما عند التحقيق بمعنى واحد. طيب، الآن ما أدلة السلف على دخول العمل في مسمى الإيمان؟ أو ما أدلة السلف على مذهبهم في تفسير الإيمان؟ واضح؟ الآن هذه نقطة البحث. الآن استدل السلف على أن الإيمان إذا أفرد، انتبهوا، إذا أفرد في حال الإفراد، يعني إذا أفرد وأطلق، يعني في حال الإفراد والإطلاق، كان اسما جامعا لقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، اللي هي المباني الأربعة اللي ذكرناها أولا. استدلوا على هذا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عمل قلب وأدخلوا في مسمى الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أعمال قلبية وأدخلها في مسمى الإيمان. الذين يقيمون الصلاة من أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون من أعمال الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذا القرآن الكريم يدخل العمل في مسمى الإيمان، ويفسر الإيمان في حال الإطلاق بما يشمل القول والعمل. ولهذه الآيات نظائر كثيرة، كقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن أدخل العمل في مسمى الإيمان، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون. الآية واضحة أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وإحنا قلنا أن المراد تفسير الإيمان في حال الإطلاق، يعني الإيمان في حال الإفراد. الإيمان في حال الإفراد هو بمعنى البر، وهو بمعنى الدين. ولذلك بعض المتقدمين من السلف كانوا يستدلون على تفسير الإيمان بالآيات التي فسرت البر، ويستدلون على تفسير الإيمان بالآيات التي فسرت الدين، لأنهما بمعنى واحد. يعني مثلا بعضهم استدل بقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى هنا هذا إيش؟ هذا عمل القلب، هذا قصدي قول القلب، قول القلب يعني عقيدة القلب. وآتى المال على حبه ذوي القربى، الآية إلى قوله وأولئك هم المتقون، هذه الآية واضح أنها أدخلت اعتقاد القول والعمل في مسمى البر، والبر هو الإيمان في حال الإفراد. ولذلك كانوا يستدلون السلف بهذه الآية على تفسير الإيمان. بعضهم يستدل بقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أدخل العمل في مسمى الدين، والدين هو بمعنى الإيمان حال الإفراد. بل الشافعي كان يقول ليس على المرجئة شيء أحج من هذه الآية، الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، هذه بعض أدلة السلف من القرآن، نأخذ بعض أدلتهم من السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الآن الرسول بيفسر الإيمان، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. إذن أدخل العمل في مسمى الإيمان حال الإفراد، أدخل مباني الإسلام وغيرها في معنى الإيمان. ولذلك شو يقول الشارح شرح العقيدة الطحاوية؟ الشارح يسير على مذهب السلف، وأما الماتن فيسير على مذهب الإيش؟ مرجئة الفقهاء. إيش يقول؟ يقول الشارح وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل اللي يحدث وفد عبد القيس، فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق. لماذا؟ قال للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود، انتهى كلام. وأيضا لأن الأدلة الأخرى بيّنت أن العمل لا يفيد إلا باعتقاد القلب، كما سمعنا في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم. أيضا من أدلة السلف من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أدخل العمل في إيش؟ أدخل الدين كله قولا وعملا في معنى الإيمان حال الإفراد. ولذلك الشارح حنفي المذهب الشارح رحمه الله يعجب من بعض الحنفية الذين أولوا هذا الحديث، يقول الحديث واضح على دخول العمل في مسمى الإيمان، لماذا تؤولونه؟ شوفوا ايش يقول الآن، يقول وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم، يعني عن استدلال السلف، عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك. إذن النسفي ومن معه يطعنون بهذا المطعن، ولهم مطعن آخر يقول وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. إذن هذه مطعن إيش؟ بعض إيش؟ الماتريدية في ماذا؟ في هذا الحديث، حديث شعب الإيمان. إيش يقول الشارح؟ يقول فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته للكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك. إذن هذا الرد على طعن في الحديث. يقول أما الطعن بمخالفة الكتاب فإن في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، مثل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. طيب، نأتي إلى دليل آخر من أدلة السلف على دخول العمل في مسمى الإيمان. قال من أدلتهم أن نصوص الكتاب والسنة أطلقت اسم الإيمان على الأعمال، ولولا أنها داخلة في مسمى الإيمان لما صح هذا الإطلاق. شوفوا كيف قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان في الآية؟ الصلاة إلى بيت المقدس، إذا سماها إيمانا لأنها داخلة في مسمى الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال: الطهور شطر الإيمان. المراد بالإيمان هنا الصلاة. الآن الوضوء شرط للصلاة، يعني صار كالشطر، يعني أطلق الإيمان على الوضوء وعلى الصلاة. وقال: البذاذة من الإيمان، يعني التواضع في اللباس من الإيمان. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. الشارح الآن ينتقد الماتن، ينتقد الطحاوي نقد علمي، يعني يقول الآن هو الآن طحاوي لم يدخل العمل في مسمى الإيمان هنا، يعني قال الإيمان قول يعني تصديق بالجنان وقول باللسان فقط، ما أدخل عمل الجوارح، ما أدخل العمل يعني سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح. إيش ينتقد ويقول؟ إنه يقول سيأتي في كلام الشيخ في شأن الصحابة رحمهم رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. إذن هناك أطلق العمل على إيش؟ أطلق الإيمان على عمل القلب، وهذا يناقض ما قرره هنا بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. طيب، هذه أهم أدلة السلف. إحنا ما نستطيع أن نستوعب كل الأدلة، يعني مجال الاستيعاب الرسائل العلمية، هذا درس فقط. نأتي إلى أدلة المرجئة. المرجئة استدلوا بأدلة كثيرة. المؤلف ذكر لهم أربعة أدلة، إحنا قد نزيد عليها، قد نزيد على هذه الأدلة. أول دليل أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. الإيمان في اللغة عبارة عن الإيش؟ التصديق. هذه أدلة المرجئة. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا. يعني إيش بمؤمن لنا؟ بمصدق لنا. بعضهم يدعي إجماع أهل اللغة على ذلك، قالوا فيجب أن يكون على هذا المعنى شرعا، اللي هو التصديق. ليش؟ قالوا لأنه لم ينقل عن معناها اللغوي، وإذا كان بمعنى التصديق فالعمل لا يدخل في معنى الإيمان. هذا خلاصة إيش؟ دليلهم، وهذا أشهر أدلتهم. كيف نجيب؟ قال الجواب عن ذلك أن يقال إن الاستدلال بمعنى الإيمان لغة لا يدل على إخراج العمل عن مسمى الإيمان أبدا. طيب كيف يعني كيف تقرر هذا الوجه؟ قال لأهل السنة طريقتان في تقرير هذا الوجه. طريقة يعني ينكرون فيها ترادف الإيمان والتصديق، ويبنون الجواب بناء على هذا الأصل. وطريقة يقرون بترادف الإيمان والتصديق ويبنون الجواب على هذا الأصل. مؤدى الطريقتين في النهاية واحد، لكن إحنا الآن نأخذها يعني على وجه التفصيل. نبدأ بالطريقة الأولى وهي إنكار ترادف الإيمان والتصديق، يعني ليس الإيمان والتصديق بمعنى واحد. طيب لماذا تنكرون ترادف الإيمان والتصديق؟ قالوا لأسباب، نذكر لك ثلاثة منها. انتبهوا. قالوا التصديق يتعدى إلى معموله بنفسه، فيقال صدقته وصدقه، بخلاف الإيمان. الإيمان يتعدى لمعموله باللام، ما يتعدى بنفسه، فيقال آمنت له وآمن له. قال تعالى فآمن له لوط، وقال قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك. إذن هذا فرق. طيب فرق آخر، قالوا التصديق يستعمل فيهم، ذكروا فروق كثيرة لكن احنا نذكر ثلاثة فقط. التصديق يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة والمشاهدة. يعني كيف؟ يعني مثلا لما يقول لي شخص الشمس طالعة، أقول له صدقت، هذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. لما يقول لي شخص عذاب القبر حق، أقول له صدقت، هذا إخبار عن أمر غائب. إذن نلاحظ أن التصديق يستخدم في ماذا؟ في الإخبار عن الأمور الغائبة والمشاهدة، بخلاف الإيمان. الإيمان فقط يستعمل في الأمور الغائبة لأنه مشتق من الأمن، فلا يستعمل إلا في خبر يؤتمن عليه المخبر. يعني لو قال شخص عذاب القبر حق، أقول آمنت، أنا مؤمن بما تقول. لكن لو قال الشمس طالعة، ما أرد أقول أن أنا مؤمن بما تقول، لأن الإيمان إنما يستعمل في الإخبار عن الأمور الإيش؟ الغائبة التي يؤتمن عليها المخبر. هذا يدل على الفرق. الطريق السبب الثالث، قالوا التصديق يقابله التكذيب، يعني نقيض التصديق هو التكذيب، أما الإيمان فليس نقيضه التكذيب، نقيضه الكفر. والكفر ليس تكذيب فقط، إنما يكون تكذيب ويكون استكبار ويكون إعراض. إذن هذا يدلنا على فرق بين اللفظين. هذه طريقة شيخ الإسلام، وذكر في الإيمان الكبير فروق أخرى سوى ما ذكرت، ورأى أن تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق. لماذا؟ قال لأن الإقرار والإيمان كلاهما مأخوذان من سكون الشيء وطمأنينته، يقال قر يقر إذا سكن وطمأن، وهكذا الشأن في الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة والسكون. إذن الأصل واحد، هذا من ناحية المعنى. من ناحية اللفظ قال أيضا الإقرار والإيمان كل منهما يتعدى إلى معموله بالله، فيقال أقررت له كما يقال آمنت له. إذن هذا يدل على أن تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بالإيش؟ بالتصديق، وهذه طريقة شيخ الإسلام. طيب ماذا تقول في دليل المرجئة على الترادف اللي هو ما أنت بمؤمن لنا؟ قال هذا لا يدل على الترادف، لأن معنى قوله وما أنت بمؤمن لنا أي بمقر بخبرنا وواثق به. وعلى تقدير أنه بمعنى التصديق في هذا الموضع، فلا يلزم أن يكون بمعنى في كل موضع. هذا خلاصة يعني رأي شيخ الإسلام، وإن شاء الله يكون مفتاح لطلبة العلم الذين يريدون مزيد من التفصيل يرجعون لكتاب الإيمان الكبير، هو المكان التفصيل الطويل لهذه المسألة. الطريقة الثانية، احنا قلنا طريقة شيخ الإسلام هي إنكار الترادف، أما طريقة الجمهور فإنهم يقرون بترادف الإيمان والتصديق لغة. يقولون ما في مانع أن الإيمان والتصديق بمعنى واحد لغة، ما في مانع، لكن لا يلزم من ذلك إخراج العمل عن مسمى الإيمان. إذن هم يسلمون بالترادف، ولكنهم لا يرون في هذا الترادف دليل على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. طيب ما طريقتهم في تقرير هذا المطلب؟ قال لهم عدة طرق، أنا كنت بذكر لكم طريقة واحدة بس، لكن رأيت الشارح ذكر عدة طرق فلازم أذكر الطرق الأخرى، ولا طريقة واحدة تكفي، لكن الشارح ذكر عدة طرق، فالذي يعني يتابع معنا على الكتاب سيجد أشياء ما ينبغي أن نغفلها، فنذكر بعض هذه الطرق. الطريقة الأول أن التصديق ليس مختصا بالقلب كما توهمت المرجئة. المرجئة يقول التصديق لا يكون إلا بالقلب، الجمهور يقولون لا، التصديق ليس خاصا بالقلب بل يكون بالفعل، يعني التصديق يكون بالإيش؟ بالقلب ويكون بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هنا أطلق التصديق على العمل. والعرب يقولون صدق في القتال، يعني إذا أقدم وقاتل بشجاعة. ويقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. إذن التصديق يكون بالعمل، ما هو خاص بالقلب فقط كما يقول المرجئة. ويقول سعيد بن جبير الإيمان التصديق، الإيمان التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن. هذا كلام سعيد بن جبير. إذن الآن هذا طريق، وهو أن التصديق ليس مختصا بالقلب بل يكون بالفعل أيضا، ورأينا الدليل على ذلك من السنة ومن كلام السلف ومن كلام أهل اللغة. لهم طريقة أخرى في تقرير هذا المطلب، قالوا فيها إيش؟ أن الإيمان وإن كان لغة هو التصديق، إلا أنه شرعا تصديق خاص، لأن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه، في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. فبين في هذا النص ونظائره أنه لابد من عمل مع تصديق القلب لتحقق الإيمان الشرعي. هذه طريقة. طريقة ثالثة أن الإيمان لغة هو التصديق، لكن التصديق التام القائم بالقلب يستلزم عمل القلب والجوارح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذه اللوازم صارت داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق. ليش؟ قال لأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. هذه طريقة. طريقة رابعة أن الإيمان شرعا باق على معناه لغة، يعني التصديق، لكن الشرع زاد فيه أحكاما علمت من دلالة نصوص الكتاب والسنة على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. هذه طريقة رابعة. طريقة خامسة أن لفظ الإيمان شرعا نقل عن معنى التصديق، نقل إلى ما دلت عليه النصوص المتواترة من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق. وقد تواتر هذا النقل أعظم من تواتر نقل الصلاة والزكاة والحج على معانيها المعروفة في اللغة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، ثم نقلت عن هذا المعنى إلى أقوال وأعمال معروفة. الحج في اللغة هو القصد، ثم نقل إلى الفعل المعروف. فهكذا الإيمان، الإيمان وإن كان معنى لغة التصديق إلا أنه نقل شرعا إلى أنه لا بد فيه من قول وعمل. هذه خمس طرق للجمهور في تقرير إيش؟ في تقرير أن تفسير الإيمان بالتصديق لا يدل على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. شيخ الإسلام يلفت نظرنا إلى خطأ منهجي في الاستدلال. يعني خلاصة هذا الرأي أنه يعني أنه أن الشرع إذا بين اللفظ الشرعي فما نحتاج إلى الاستدلال باللغة وإلى شواهد، والاستدلال بالشواهد من كلام العرب ما نحتاج إلى هذا. يعني الآن المرجئة يتركون بيان الله ورسوله ويستدلون بمقدمات خفية على هذا الأصل العظيم من أصول العقيدة. إيش يقول شيخ الإسلام؟ شوفوا الكلام كيف كلام، يعني ينبه الخطأ منهجي. يقول مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر أعظم من هذا كله، فالنبي قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. هل رجعت المرجع إلى بيان الله ورسوله؟ يعني رجعوا إلى الأدلة التي دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان فأولوها، مثل ما أولت الجهمية نصوص الصفات. طيب، نأتي إلى دليل آخر من أدلة المرجئة على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. إيش يقولون فيه؟ قالوا الإيمان ضد الكفر. الإيمان ضد الكفر. الكفر هو التكذيب القلبي، فيكون الإيمان بمعنى التصديق القلبي ليس غير. هذا خلاصة الدليل. هذا الدليل ناشئ عن اعتقادهم أن الكفر كالإيمان لا يكون إلا شيئا واحدا، يعني كما أن الإيمان عندهم هو التصديق على قول أو المعرفة على قول، فالكفر عندهم هو التكذيب على قول أو الجهل على قول. هذا الدليل والأصل الذي بني عليه باطل من وجوه كثيرة، نذكر خمسة منها. مثلا تكفي خمسة. واحد، أن الإيمان لم يقابل قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب بل يكون تكذيبا وإباء وإعراضا وشكا، كما سنعرف إن شاء الله في أنواع الكفر، يعني في كفر، يعني كفر التكذيب، في كفر الإباء، في كفر الإعراض، في كفر الشك. هذا وجه. وجه آخر، أن هذا القول أو هذا الدليل يعني أن أفعال الكفر الظاهرة كسب الله ورسوله وإلقاء المصحف في القاذورات ليست داخلة في حقيقة الكفر على هذا القول، وإنما هي مجرد علامة على الكفر، يعني مجرد دليل على الكفر. يجوز معها أن يكون الإيمان تاما في القلب. قالوا وكل من حكم الشرع بكفره فإنما حكم بذلك لانتفاء العلم أو التصديق من قلبه، وهذا قول واضح فساده. أيضا من الردود عليهم أن كثيرا من الكفار كانوا على علم بصدق الرسل ولم يكن سبب كفرهم الجهل أو التكذيب كما يقولون، وإنما كان سببه عدم الإذعان للحق، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. شوف الآن أقروا بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هدى وحق، لكن يتعارض مع مصالحهم فلم يتبعوا. أيضا من الأوجه في الرد عليهم على هذا الدليل أن الله عز وجل رتب الكفر على نفس الكلمات الكفرية، قال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. إذا رتبوا على قول اللسان ولم يرتبوا على التكذيب أو الجهل كما يقولون. وقال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى أن قال إيش؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم. إذن كفرهم بالفعل ولم يكفرهم بالتكذيب. إذا لو كان القول مجرد دليل كما يقولون على الكفر أو علامة على الكفر يجوز أن تصدق وأن تخطئ لاشترط صدق دلالته على الكفر. أيضا من الأوجه في الرد عليهم وهو قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو كان الكفر لا يكون إلا تكذيبا أو جهلا لم يستثني المكره. ليش؟ قال: لأن الإكراه على تكذيب القلب أو جهل القلب لا يمكن بحال. هذه أهم النقاط في الرد على دليلهم. أيضا من أدلتهم، من أدلة المرجع يعني على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، النصوص الدالة على محلية القلب للإيمان، كقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إيش يقولون في توجيه الأدلة هذه؟ يقولون: إذا ثبت أن القلب محل الإيمان كان بمعنى التصديق. ليش؟ قال: لأن محله القلب دون الإقرار والعمل. لماذا؟ قال: لأن محل الإقرار اللسان ومحل العمل الجوارح. كيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ نقول: الجواب أن هذه النصوص لا تدل على الحصر، يعني حصر الإيمان في الإيش؟ في القلب، لأن تخصيص القلب بالذكر فيها لكونه الأصل الذي تقوم عليه شعب الإيمان، لا لأن الإيمان منحصر فيه، كما دلت على ذلك النصوص التي تلوناها في أدلة السلف، وأن العمل يطلق عليه أيضا إيمان. وأيضا فإيمان القلب ليس هو مجرد التصديق كما يتوهمون. ليش؟ قال: لأنه يشمل تصديق القلب وعمل القلب، مثل الوجل، مثل الإخبات، بدليل القرآن نفسه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. يقول أهل العلم إن هذا من أعظم أخطاء المرجئة، وهو الظن أن الإيمان القلبي مجرد التصديق. ليش؟ قال: لأن أعمال القلوب كلها داخلة في الإيمان القلبي، وهي من أركانه التي لا وجود له بدونها. ولهذا اضطرب المرجئة في هذا الموضع، اضطربوا. ليش؟ قال: لأنهم إن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم دخول عمل الجوارح، وإن لم يدخلوها لزمهم قول جهم، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة، وهو أفسد قول في معنى الإيمان. طيب، الدليل الثالث للمرجئة على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، أن الإيمان لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، لانتفاء الماهية بانتفاء جزئها ضرورة. فالعشرة مثلا إذا زال بعضها لم تبقى عشرة، والسكنجبين، السكنجبين هكذا ضبطوه في المعجم الوسيط بفتح السين، السكنجبين. بعض الباحثين يرى أن الصحيح كسرها، يعني نقول السكنجبين، والأمر قريب يعني. السكنجبين هو شراب لأوجاع المفاصل، يعني يركب من الخل والملح والعسل بمقادير محددة، يعني اللي يحب أنه يعني يعرفها يرجع للقانون لابن سينا في الجزء الثالث صفحة 363، القانون لابن سينا في الطب. إذن الآن السكنجبين إذا زال أحد جزئيه أو أحد أجزائه، السكنجبين إذا زال أحد أجزائه خرج عن كونه سكنجبينا، وكذلك سائر المركبات. هذه شبهته. كيف نجيب؟ نقول: زوال جزء المركب لا يستلزم زوال الحقيقة، وإنما قد يستلزم زوال الاسم، وقد لا يستلزم. يعني زوال جزء المركب لا يستلزم زوال الحقيقة، إنما يستلزم زوال الهيئة الاجتماعية المركبة. العشرة مثلا إذا زال منها واحد لم تزل سائر الأجزاء بل تبقى تسعة، لكن زوال الاسم المركب بزوال جزئه، نقول المركبات على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم كالعشرة والسكن جميل، ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء مثل الجبل مثلا. الجبل مثلا نلاحظ الآن الجبل قد يقتطع بعض الناس منه أرض أو عدة أراضي والجبل باق بحاله. المدينة مثلا، المدينة مكونة مثلا من عدة حارات، قد تزال حارة كاملة والمدينة ما زال اسمها. التراب مثلا يقال على الجملة مجتمعة ثم ينقص كثير من الأجزاء والاسم باقي. غالب المركبات الحقيقة من هذا النوع، يعني مثلا البحر مهما أخذت منه الاسم باقي، النهر، الشجرة تأخذ منها غصن غصنين والاسم باقي بحاله. الإيمان من هذا النوع، تذهب بعض شعبه أو أكثرها ويبقى أصله، كما تواترت بذلك النصوص، كما في الصحيح: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها. فدل على تبعض الإيمان وإمكان ذهاب أكثره مع بقاء أصله. طيب، الشبهة الرابعة أو الدليل الرابع للمرجئة، قالوا أن العمل قد عطف على الإيمان في مواضع كثيرة من القرآن، كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. إذن العمل والإيمان غيرين وليس مترادفين. كيف نجيب عن شبهاتهم هذه؟ نقول: الإيمان من الأسماء التي تختلف دلالتها باعتبار الإفراد والاقتران. إذا أفرد يعني ذكر وحده فإنه اسم للدين كله، وهذا الذي فسره السلف بقولهم: الإيمان قول وعمل، وذكروا له أمثلة متعددة مثل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. أما إذا قرن بالعمل الصالح وما في معنى مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما في معنى مثلا: التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنه حينئذ يكون اسما لما في القلب من الإيمان، يعني قول القلب وعمل القلب. الإيمان في هذه الحالة هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لماذا؟ لأنه كان مقرون بالإسلام. وعلى هذا فالأعمال وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان حال الإطلاق، فإنها لا تدخل فيه حال الاقتران، يعني الاقتران بالإسلام أو بالتقوى أو بالعمل الصالح. ولهذا عطف العمل على الإيمان في هذه الحال. ثم أن لا نسلم بأن العطف يقتضي المغايرة في كل حال، فقد يعطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من جملة الصلوات، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من جملة الملائكة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، النبي صلى الله عليه وسلم من جملة النبيين. هذه أهم الأدلة، أو هذه هي الأدلة التي ذكرها الشارح، وهناك أدلة غيرها. نذكر منها دليلين لأهميتهما. الدليل الأول حديث الجهنميين هذا لم يذكره المؤلف أصلا الشارح يعني. والدليل الثاني نصوص الشهادة، وهذا الشارح ذكره في ثنايا كلامه، وكان الواجب من الناحية الفنية أن يذكره مع الشبهات التي ذكرها في موضع واحد، إنما ذكرها في ثنايا كلامه. ف يعني الذي ربما لم يقرأ كتاب آخر لا يخطر بباله أن هذا من جملة إيش شبهاته. على كل حال نضيف هاتين الشبهتين، وهناك شبهات أخرى لكن نكتفي بهذه الشبهات. الشبهة الأولى لحديث الجهنميين، حديث الجهنميين أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط. هذا الحديث صحيح، محل الدليل وين هو؟ لم يعملوا خيرا قط، هذا محل الدليل. قالوا هذا دليل على أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، إذ لو كان داخل لما نجا هؤلاء لانتفاء ركن الإيمان. إذا انتفى الركن زالت الحقيقة. كيف نجيب على هذه الشبهة؟ الرد من وجهين. الوجه الأول من جهة المعنى، يعني نرد بمقامين، بعدم التسليم وبالتسليم. يعني بعدم التسليم على أنه يدل على إخراج العمل نهائيا، أو بالتسليم على أنه يدل على إخراج العمل. نأخذ الوجه الأول ثم الوجه الثاني. أولا نقول لا نسلم أن هذا الحديث يدل على أن هؤلاء على خروج العمل نهائي عن الإيمان. لماذا؟ قالوا لأن اسم الشيء ينفى لانتفاء معظمه. يعني قد ينفى الشيء لانتفاء معظمه لا لانتفاء أصله أو لا لانتفاء جميعه. يعني مثلا أنت الآن لو استأجرت عاملا، ثم عمل عندك من الصباح إلى الظهر أو إلى المساء، ثم لم يحكم عمله، فأنت تأتي تقول إيش؟ ما عملت شيئا، مع أنه عمل، لكن نفي الشيء لانتفاء إيش؟ لانتفاء معظمه. الآن الناس في لغتهم العامة للابن العاق مثلا يقول ما هذا بولد، أو يقول لمن كثر شره من الأقارب أو الجيران ما هذا بقريب، ما هذا بجار، مع أنه قريب وجار وابن، لكن نفوا الشيء، نفوا اسم الشيء لانتفاء معظمه. هذا في اللغة. وواقع شرعا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ نفى عنه اسم الصلاة مع أنه صلى وصلى أكثر من مرة. حديث النباش الذي غفر الله له لأنه كان ينظر المعسرين، هذا عمل، انظار المعسرين هذا عمل، وكان يخاف الله، ولذلك يقول في الحديث أوصى بأن يحرق. في الحديث أوصى رجل لم يعمل خيرا قط بنيه بأن يحرقوه، مع أنه عمل، خاف من الله وخاف لقاء الله وكان ينظر المعسرين، لكن نفي عنه العمل لانتفاء إيش؟ معظمه. وهكذا هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، نفي عنهم العمل لانتفاء معظمه. هذا وجه الرد. نأتي إلى الوجه اللي هو التسليم بدلالة الحديث على انتفاء العمل كله. نقول لو سلمنا أن الحديث يدل على انتفاء كل العمل فهو ليس محمول على جميع الحالات، وإنما هو محمول على الحالات العارضة مثل أوقات الجهالات وأزمنة الفترات. وش دليلكم على هذا الحمل؟ دليلنا على هذا الحمل حديث حذيفة رضي الله عنه يقول يأتي على الناس زمان ما يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام إلا لا إله إلا الله. إذن هؤلاء لا يعملون، فقيل لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. يقول ابن تيمية في الحديث دلالة على أن الإنسان يعذر في أوقات الجهالة ما لا يعذر في غيره. هذا خلاصة الإيش؟ الشبهة وجوابها. لهم أيضا شبهة مشهورة، وهي الاستدلال بنصوص الشهادة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. وكقوله: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إيش وجه الدلالة؟ قال: وجه الدلالة من هذه الأحاديث وما في معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول الجنة والنجاة من النار بمجرد الشهادة، وهي قول، فيكون الإيمان قولا بلا إيش؟ بلا عمل. كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ قال العلماء: لهم طريقتان في الجواب عن هذه الشبهة. الطريق الأول القول بأن هذه النصوص منسوخة وليست محكمة، وأنها كانت في بداية الإسلام قبل فرض الفرائض ووضع الإيش؟ ووضع الحدود. وهذا قال به بعض أعلام السلف مثل الزهري والثوري. هذا القول الحقيقة إذا كان يراد به ما هو معروف عن المتقدمين من أنهم يطلقون النسخ على ما يشمل التخصيص والتقييد، فهذا سليم مقبول. وإن أرادوا بالنسخ المعنى المعروف عندنا يعني، وهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، فهذا غير مسلم، لأن كثير من نصوص الشهادة كانت في المدينة ومتأخرة عن وضع الفرائض والحدود، بل إن بعضها كان بعد إسلام أبي هريرة، وإسلام أبي هريرة كان متأخر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية للجمهور أنهم قالوا أن نصوص الشهادة محكمة وليست منسوخة، لكن اختلفوا في توجيه هذه النصوص. خلوكم معي. في بعضهم قال إن هذه النصوص في حق التائب لا في حق كل موحد، وهذه طريقة الإمام البخاري. وفي بعضهم من أول الحديث، وفي بعضهم من قال إن في الحديث اقتصار أو اختصار، وفي بعضهم من حمل هذه النصوص على المخلص لا على عموم الموحدين. وقد ذكر الشارح في ثنايا كلامه ما يدل على أنه يختار هذا القول. ولذلك إيش يقول هنا؟ يقول: تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج الضعيف. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. وهذا حال الصادق في توحيده، يعني أنه يعني يوصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنب إلا أحرقه، فسماو إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. يقول: من عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. إذن هو يحملها على من؟ على علية المخلصين اللي هم إيش؟ اللي هم اشتد نور هذه الكلمة في قلوبهم حتى أحرق الشبهات والشهوات ولم يبقي في قلوبهم شبهة ولا شهوة. يقول: من عرف هذا عرف معنى أحاديث الشهادة وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظن بعضهم أنها منسوخة، والآن يذكر الطرق، وظن بعضهم أنها قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. هذه طريقة التأويل، يعني حمل النار ليست محمولة على عمومها وإنما على نار المشركين والكفار، أو أول بعضهم الدخول بالخلود، هذا التأويل أيضا. والشارع يعني هذه الطرق كلها رفضها، والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. إذن الآن الشارح يحمل نصوص الشهادة على علية الموحدين، وهم المخلصين الذين أحرق توحيدهم ما في قلوبهم من الشبهات والشهوات، ويقول إن كل موحد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يدخل كثير منهم النار. وإذا نظرنا لصاحب البطاقة وجدنا أن لا إله إلا الله قابلت جميع السيئات. لماذا؟ قال لقوة اليقين في قلبه والإخلاص الذي جعل لا إله إلا الله تقابل جميع السيئات. هذه طريقة الشارح في توجيه هذه الحديث. الصواب في هذه المسألة أن نصوص الشهادة كسائر العمومات الشرعية والإطلاقات الشرعية، يعني إيش؟ يعني أنها تقبل التخصيص والتقييد بالمخصصات سواء كانت متصلة أو منفصلة، وهذه طريقة المتقدمين من علماء السلف، هي الطريقة المحكمة. ولذلك لما قيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان. إذن أسنان يشير بها إلى القيود والمخصصات لنصوص الشهادة. الحسن البصري لما كانوا في جنازة زوج الفرزدق، الفرزدق كأنه تألم لأنه قال تدري، يقول للحسن يقول تدري وش يقولون الناس؟ يقولون في هذه الجنازة خير الناس يعني الحسن البصري وشر الناس يعني نفسه. فقال الحسن ما أنا بخير الناس ولا أنت بشر الناس. ثم أخذ يسأله قال ما أعددت لهذا اليوم اللي تنزل في قبرك مثل زوجتك الآن؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة التوحيد. فش قال الحسن؟ قال نعم العدة، نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. إذن علماء السلف الأوائل نبهوا إلى أن إيش؟ إلى أن لنصوص الشهادة شروط. بعضهم نبه على ذلك بقوله، وبعضهم نبه على ذلك بفعله وصنيعه. يعني الآن مثلا الحسن البصري نبه بقوله الصريح، ووهب بن منبه نبه بما هو في معنى الصريح، والإمام مسلم نبه على ذلك بفعله حين جمع معظم روايات الشهادة في محل واحد، ليعلم الذي ينظر في كتابه أن نصوص الشهادة ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بما في مجموع هذه النصوص التي ذكرها، وهي العلم واليقين والصدق والإخلاص إلى آخر الشروط المعروفة. فإذا هذا هو الجواب الإيش؟ الجواب الصحيح في هذه الإيش؟ في هذه عن هذه الشبهة. طيب، آخر نقطة في درسنا اليوم، وإحنا مثل ما قلنا في البداية إنه هذا الموضع مليء بالقضايا العلمية، فقد نحتاج إلى أكثر من لقاء لاستكمالها. آخر نقطة في لقائنا اليوم حتى نختم الدرس، وهي مسألة مهمة: هل الخلاف بين السلف والمرجئة حقيقي أو صوري؟ هذه مسألة مشهورة. شارح العقيدة الطحاوية يرى، شارح العقيدة الطحاوية اللي يقرأ كلامه بتدبر يجد أنه يفرق بين نوعين من الإرجاء، يفرق بين إرجاء المتكلمين وإرجاء الفقهاء. انتبهوا، واضح هذا في كلامه، ما نص على هذا لكن واضح، يفرق بين نوعين من الإرجاء. فإرجاء المتكلمين يرى أن خلاف السلف معهم خلاف حقيقي، ولهذا رد مقالتهم وبين شناعتها ولوازمها. أما خلاف السلف مع مرجئة الفقهاء فيرى أنه خلاف صوري، يعني شكلي، يعني خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي. طيب لماذا؟ لماذا يرى هذا الرأي؟ إذن الآن يرى أن الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء خلاف صوري، لماذا؟ يذكر ثلاثة أسباب. هذه الأسباب يعني هو ذكرها مبثوثة، لكن أنا حاولت أني أجعلها في نقاط حتى تكون واضحة. يعني يقول أن اختلافهم، هذا السبب الأول، أن اختلافهم إنما هو في اسم الإيمان لا في حكمه. فرأى مرجئة الفقهاء أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، ورأى السلف أنها جزء من الإيمان. أما في حكم الإيمان فهم متفقون على أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن شارح الطحاوي يرى أن هذا النزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. لماذا؟ قال لأن الخلاف بينهم إنما هو في اسم الإيمان لا في حكم الإيمان. هذا سبب. سبب آخر، أنهم لا يختلفون في أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. يعني السلف ومرجئة الفقهاء متفقون على أن الله أراد من العباد القول والعمل. إذن فيش اختلفوا؟ قال اختلفوا هل هذا المطلوب من العباد يشمله اسم الإيمان، وإذا أطلق الإيمان عليه كان إطلاقا حقيقيا كما ذهب إلى ذلك السلف، أم أن الإيمان مختص بأحدهما وهو القول، والعمل مغاير له، وإذا أطلق عليه الاسم الإيمان كان إطلاقا مجازيا كما ذهب لذلك مرجئة الفقهاء. هذا سبب. سبب ثالث، يقول أن السلف ومرجئة الفقهاء وإن اختلفوا في دخول العمل في مسمى الإيمان إلا أنهم مجمعون على أن العبد لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. يقول هذه الأسباب دليل على أن الخلاف بين الفريقين خلاف شكلي لفظي وليس خلاف حقيقي. هذا خلاصة رأي شارح العقيدة الطحاوية في هذه المسألة، وإحنا رأينا أنه يسير على عقيدة السلف ويخالف الماتن في ذلك، لكن في هذه المسألة يرى أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف شكلي. طيب هل نسلم بهذا المسلك الذي عليه شارح العقيدة الطحاوية؟ الحقيقة أنه غير مسلم لوجوه كثيرة، أذكر لكم بعضا منها. أول وجه، شدة السلف في إنكار مقالة المرجئة. إبراهيم النخعي يقول تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، وقال فتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة هم غلاة الخوارج، وإحنا نعلم ما ورد من ذم الخوارج. ويقول الزهري ما ابتدعت بدعة أضر على الملة من هذه، يعني الإرجاء. ويقول الأوزاعي ليس شيء أخوف على الأمة من الإرجاء. وقيل للشريك كيف لا تجيز شهادة المرجئة؟ قال كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟ هذه أقوال بعض أئمة السلف، ولسعيد بن جبير والإمام مالك والآجري عبارات أشد من ذلك بكثير في المرجئة. لو كان الخلاف صوريا كما يقول الشارح لما كان لهذه الشدة معنى. أيضا نجد أنه ترتب على الخلاف في معنى الإيمان بين السلف ومرجئة الفقهاء القول بتساوي الناس في الإيمان، لأن الإيمان في نظر المرجئة شيء واحد يستوي فيه أهله، إيمان البر عندهم كإيمان الفاجر، وإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والصحابة، بل صرح بعضهم فقال كإيمان جبريل، وهذا قول منكر حتى الشارح أنكره وشنع على أهله، لأن الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوت لا ينضبط طرفه. أيضا من الردود على القول بأن هذا الخلاف صوري أن مرجئة الفقهاء ينكرون تبعض الإيمان، الإيمان عندهم شيء واحد إما أن يوجد وإما أن يفقد، أما السلف فيقولون بتبعض الإيمان وأنه يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما المرجئة لا، يقولون شيء واحد إما أن يوجد وإما أن يفقد، ولذلك عندهم الناس إما مؤمن وإما كافر، لا يجوز أن يجتمع في الشخص كفر وإيمان. السلف يجوزون أن يجتمع في الشخص إيمان وكفر، وهذا من أعظم أصولهم التي خالفوا فيها أهل الإرجاء. نأتي إلى مسألة وهي من ترك جنس العمل، من ترك جنس العمل، هذا عند السلف ليس مؤمن، وأما عند المرجئة فمؤمن كامل الإيمان. يعني بعبارة أخرى، هذه عبارة منطقية لكن نأخذ عبارة واضحة، من ترك كل العمل، كل العمل لا يعمل شيء أبدا، هذا عند السلف لا يعتبر مؤمن، وأما عند المرجئة فإيمان إيمان كامل، مثل إيمان المؤمنين المواظبين على الصلوات وعلى، وهذا لا شك أنه إيش يعني يبين أن الخلاف حقيقي وليس خلاف صوري. الآن إحنا نجد أن في نصوص كثيرة تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، هذه النصوص السلف يمرونها على ظاهرها والمرجئة يؤولونها جميعا، فإذن الخلاف حقيقي في الحكم على الأشخاص وفي التطبيق. طيب الآن نجد الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان ستأتينا إن شاء الله، عند المرجئة حرام بل تعتبر كفر، وأما عند السلف فإنها تجوز باعتبار وتمنع باعتبار. إذن هذا يدل على أن الخلاف حقيقي وليس شكلي. الآن مناط الشرك في مناط الشرك في توحيد الألوهية، السلف يقولون أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يعتبر شركا، سواء اعتقد أنهم مستقلين أو متوسطين. المرجئة يشترطون أن يعتقد، يعني يشترطون في الشرك في الألوهية أن يعتقد قدرة من يدعو على جلب المنافع ودفع المضار. لماذا؟ قال لأن مناط الكفر عندهم التكذيب، ولا يمكن أن يكون العمل كفرا، فلا بد أن نأتي بما يدل عليه، وهذا من أكبر الخلاف بين السلف والمرجئة في هذه المسألة. الآن من المسائل الآن العمل، يعني الآن مثلا السجود لصنم، دهس المصحف، هذا عند السلف يعتبر كفر بمجرده، وأما عند المرجئة فيشترطون فيه الاستحلال، لأن العمل عندهم لا يكون كفرا إلا إذا تضمن التكذيب أو ما يدل عليه، والاستحلال هو دليل التكذيب عندهم. كذلك السلف يقولون أن الكفر نوعان، في كفر أكبر وفي كفر أصغر كما وردت بذلك النصوص. أما المرجئة فيقولون الكفر شيء واحد، ليس هناك كفر أكبر وكفر أصغر، إنما الكفر إما كفر حقيقي وإما كفر مجازي، فما عندهم شيء اسمه أكبر وأصغر. إذا ورد في النصوص إطلاق الكفر على بعض الأعمال فالمراد به الكفر المجازي، ليس المراد به الكفر الأصغر كما يقول السلف. ولذلك يلفت النظر إن شيخ الإسلام في الإيمان الكبير أطال النفس في ماذا؟ أطال النفس في البحث في المجاز وفي الرد وفي إبطال المجاز. لماذا؟ لأن المرجئة اتخذوه وسيلة لإبطال إطلاق الإيمان على العمل أو إطلاق الكفر على العمل، فأطال في انتقاد هذا الأصل الذي بنوا عليه إيش أصولهم في مباحث الإيش مباحث الإيمان. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.